انزعج، ولو مات له أحد لا ينزعج إلا كما ينزعج ابن آدم حين يصاب، فلا يصاب بجزع. ويقول: من ظن حرم اليقين، من أكثر الظنون سيما والعياذ بالله ظن السوء. قال: ومن تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق. الذي يتكلم فيما لا يعنيه، وقلنا الكلام فيما لا يعنيه أي فيما لا يخصه ولا يهمه. ولا تقل حين تأمر بمعروف وتنهى عن المنكر: هذا أمر لا يعنيك. لا، هذا كلام من المثبطين، وكلام المخذلين، وكلام من في قلبه مرض. مر بالمعروف ستجد من يتصدى لك، ومر بالمعروف وستجد من يؤذيك. واعلم أنها ولا أعلم أن هذه محن يريد الله عز وجل ليصقلك ويبين أن ما تقوله إنما هو لأجل الله عز وجل. ويقول: ومن تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق. ما يأتي بالصدق لا في الفعال ولا في الأقوال. قال رحمه الله: ومن شغل جوارحه بغير ما أمره الله به حرم الورع. ومن شغل جوارحه، الجوارح جمع جارحة، والجارحة التي تجرح بمعنى تكسب، ولذا تسمى حيوانات الصيد جوارح. وما علمتم من الجوارح مكلبين، الكلب والفهد والطائر الذي يصطاد به كالبازي وغيره، تسمى جوارح لأنها تكسب الصيد لمعلمها. وهذه سميت جوارح العين واللسان والأنف والأذن واليد والرجل والفرج وفتحة الفم واللسان، كلها جوارح لأنها تكسب آثاما وتكسب فضائل، فهي تعود لصاحبها. فقال هنا أن من شغل جوارحه بغير ما أمر الله عز وجل. الله لا يأمر إلا بخير، لا يأمر بالفحشاء ولا المنكر. وما أمرك بالمباح إنما أذن لك في المباحات. فمن اشتغل بهذه والله عز وجل لم يأمره به حرم الورع، ما يكون عنده ورع. وهذا مجرب، من أرسل طرفه في المحرمات لا يتورع أن يفعل ما بعده، ومن تذوق المحرمات لا يتورع أن يفعل ما بعده، ومن مشى في باطل ومحرم لا يتورع أن يفعل ما بعده. ولذا قال: ومن شغل جوارحه بالمحرمات حرم الورع. نعم. محمد بن علي النسوي يقول: كلام الرجل فيما لا يعنيه يورثه فعل ما لا يعنيه، وفعله ما لا يعنيه يسقطه عن درجات ما يعنيه. هذا لعله عن تجربة، أنا لا أدري، لكن لعله عن تجربة. يقول: كلام الرجل فيما لا يعنيه يسبب له أن يفعل ما لا يعنيه. ترى الناس لهم تجارب، وإذا تكلموا عن حكم عجيبة، إما تجارب لهم في أنفسهم أو رأوا من شواهد من الناس فيما فعلوا. قالت: من تكلم فيما لا يعنيه إلا وفعل ما لا يعنيه. هذا يقود إلى هذا. وفعله ما لا يعنيه يسقطه من درجات ما يعنيه. قال: إذا فعل ما لا يعنيه فإن أشياء كثيرة تعنيه يسقطه عنها. هذا لو ضربنا له مثال كان له تقريب. قال: من تكلم فيما لا يعنيه، تدخلت في شيء وتكلمت لا يصلح لك، لا فيه أجر ولا ثواب ولا يخصك، كأن تسأل إنسان ما الذي حصل في كذا وكذا وهذا لا يهمك، أو تسأل الإنسان ما الذي مر من هنا قبل كذا وهذا لا يخصك، أو تسأل الإنسان ما الذي حصل بالأمس أو ما كان لباسك بالأمس، أو من هذه المسائل الكثيرة. من أكثر هذا النوع من المسائل فيما لا يعنيه قال يورثه فعل ما لا يعنيه، لابد أن يفعل شيء لا يهمه ولا يخصه. فإذا كان هذا الأمر لا يخصك ولا يعنيك فلا بد أن يكون فيه إثم، حتى لو كان مباح مما لا يعنيك. لو اشتريت من الطعام ما لا تتصدق به ولا تهديه ولا تطعمه، إنما هو زينة في البيت، هذا إثم. فما بالك إذا اشتريت بذلك من الفجور أو مما لا يرضاه الله عز وجل. فقال فإذا وقعت فيما لا يعنيك حرمت ما يعنيك. كيف تحرم ما يعنيك؟ الذي عنده سيارة مركوب تكفيه، فاشترى الأخرى من باب الفضول، وهذا باب الفضول، أنت فعلت ما لا يعنيك، هذا لا يهمك ولا يخصك. فإذا فعلت هذه منذ أن تفتتح الصلاة وتكبر جاء الشيطان، هذه مضى عليها من الأكيال كذا كيلا ولم تطعمها زيتا ولم تخصها بإصلاح، فإنها معرضة للعطل، ثم تركع وما تدري ما الذي قرأت. وإذا أردت السنة أن تفعل شيئا لله قربا جاء الشيطان فقال هذه المركوبة الذي اشتريته وضعتها على طريق فيه خطورة، أو وضعتها على مكان مشمس ليس بمظلل، اذهب واترك هذه الصلاة، اصلح هذه أولا. فقال ومن فعل ما لا يعنيه يسقطه ما يعنيه. وضح المثال ولا هو واضح؟ انظر رحمهم الله يأتون بالمعنى القليل ويعنون به شيئا كثيرا. فقال الذي يتكلم فيما لا يعنيه يورثه فعل ما لا يعنيه. وإذا فعلت ما لا يعنيك، إيش معنى ما لا يعنيك؟ لا يهمك ولا تحتاجه ولا تريده وليس من مقصودك. فإذا فعلت ما لا يعنيك أورثك سقوط أو سقط ما يعنيك، يذهب عنك أشياء مما تعنيك فلا تفعلها. والأمثلة كثيرة، ليست في الصلاة ولا في السيارة، لا، أشياء كثيرة جدا، في بر الوالدين وفي القيام بالواجبات من حقوق الجيران، وفي ما إنما ضربنا مثال من باب التقريب والإيضاح. والعاقل يفهم من مثال واحد، ومن في قلبه شغل الدنيا لا ينفعه ولو ضربنا 10 أمثلة. اقرأ. يعقوب بن أخي معروف يقول قال معروف الكرخي كلام العبد فيما لا يعنيه خذلان من الله عز وجل له. كلام العبد فيما لا يعنيه خذلان من الله عز وجل. العبد إذا تكلم فيما لا يعنيه ما لا يهمه، ما سبح ولا ذكر ولا أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو سارع في خير، فاعلم أنه خذلان من الله. الخذلان ضده إيه؟ التوفيق. والتوفيق معناه ماذا؟ إيصال الخير والنفع للعبد من طريق لا يفطن إليه. فلان موفق، وفقه الله، لطف به، ما خذله. والخذلان أن يتركك الله عز وجل وعملك ما يعينك عليه فيخذل المرء. فإذا اشترى غش في البيع وخدع فيه، وإذا اشترى وإذا السلعة فاسدة غير صالحة مضرة، وإذا هكذا في شؤونه كلها، وإذا تكلم مع أهله أخذوا منه معنى آخر غير الذي يريد فآذوه ولا تأذوا في أنفسهم، هذا خذلان من الله. أما التوفيق أن يسدد في القول ويسدد في العمل ويكون الله معه. فيقول هنا الذي يتكلم فيما لا يعني، اعلم أنه خذلان من الله عز وجل. الخذلان ضده ماذا؟ التوفيق، يعني ما يوفق، ذاك يسدد ويوفق وهذا لا يوفق. معنى الكلام احذروا الكلام فيما لا يعنيكم، والكلام فيما لا يعنيكم عن فضول القول أشياء كثيرة جدا. إذا سألت عن القميص ومتاجرة الناس وما يلعبون ومن نجح ومن سقط وما أكثر ما يتكلم ما لا يعنيه، قال إذا تكلمت فيما لا يعنيك فاعلم أنه خذلان من الله عز وجل. نسأله التوفيق. اقرأ. معروف الكرخي يقول: كلام الرجل فيه ما لا يعنيه مقت من الله عز وجل. نعم. قال لي معروف الكرخي: احفظ لسانك من المدح كما تحفظ لسانك من الذم. احفظ لسانك من المدح كما تحفظ لسانك من الذم، فيه أمر وأمر، واضح؟ احفظ لسانك، وفيه كما حفظته، فيه تشبيه، فيه أمر مشبه بأمر آخر. الأمر قال احفظ لسانك من المدح لا تمدح، كما أنك تحفظ لسانك من الذم احفظ لسانك من المدح، مشبه ومشبه به. إذا شبهت شيء بشيء المشبه به يكون أقوى وأوضح من المشبه. إذا قلت فلان كالقمر، القمر مضيء ويراه الناس وليس به خفاء، كأردت أن تقال فلان مشهور كذلك، لكن شهرة القمر أوسع، فأنت شبهت شيء بشيء أوضح منه. هذا واضح؟ قال احفظ لسانك من المدح كما تحفظه من الذم، أي المشبه به أبلغ. هذا واضح ليس كذلك؟ فالإنسان يذم دائما لا يخلو من ذم، لا ما عليك من فلان لأنه أذاك، اترك فلان لأنه ما أنصفك، دع عنك فلان فإن فيه كذا لأنه لم يرتب الحقوق فتكون أنت من ذوي الأولويات، وهكذا من أمور كثيرة. ولا يخلو المرء من أن يتعرض بغمز أو لمز، وأحيانا يقول بس كفوا عن فلان غفر الله لنا وله، وهو أراد التنقيص من ذلك، وظاهره الدعاء. قال كما تحفظ لسانك، احفظ لسانك من المدح، لأن الذم سهل، فإذا أردت أن تمدح فلا تمدح إلا بحق أو أسكت أصمت. فلذا ما يجوز الإنسان أن يزكي أحد أو يقول في أحد، إذا علم ذلك يقول ونحسبه هكذا والله به عليم، لأنك ما تدري ما سريرته. نعم. اقرأ ما بعده. أخبرنا معن بن عيسى قال: قيل لراهب ما لك لا تتكلم؟ قال: لساني سبع إن أرسلته أكلني. قيل لراهب ما لك لا تتكلم، هذه من الحكم، قد تكون صحية وغير صحيحة. ليه ما يتكلم يا راهب؟ الراهب الذي انعزل عن الناس، ما في رهبانية في الإسلام بهذا المعنى، كأنه أحد النصارى قال لي ما تكلمت؟ قال لساني سبع يعني مفترس ذو افتراس، لو أطلقته أكلني، أي غمرني بالذنوب فأهلكني. نعم. اليمان بن عدي قال: كان عبد الله بن أبي زكريا عابد الشام، فكان يقول: ما عالجت من العبادة شيئا أشد من السكوت. قال العبادة أنواع، منها الصمت، لكن قال ما على الشيء أشد من السكوت. الإنسان يقول السكوت سهل، هو معنى السكوت مو معنى لا تذكر الله عز وجل، لا، السكوت فيما لا يعنيك. لا, لا, لا تفهم هذا الصمت عن إطباق الشفتين، هذا غير مرغوب فيه، لا يقول به أحد، التسبيح والتحميد وإجلال الله عز وجل وقراءة القرآن هذا مطلوب من كل عبد في هذه الدنيا. كيف لو سكت وصمت فقط دون تفكر في آلاء الله ونعمه اجتالتك الشياطين من كل جانب تقتالك وتؤذيك، لا بد من ذكر الله، هو السلاح وهو الحصن. لكن لما قال الصمت يعني لا تتكلم فيما لا يعنيك، فهنا يقول ماذا؟ يقول أنا عالجت العبادة بأنواعها إلا الصمت، أشد ما كان علي هو الصمت، كأنه يقول قمت الليل فسهل علي، وصمت فسهل علي الصوم، وجاهدت سهل علي الجهاد، وحججت بيت الله وسهل علي الحج إلا الصمت. ترى الإنسان يقول هذا أمر سهل، ليس بالسهل. لو كنت في جماعة وخط معهم لعلمت أن السكوت أمر صعب. ولذا قال في الأول يوم قال بشر الحافي، قال إذا أعجبك السكوت فتكلم، إذا أعجبك الصمت فاسكت، وإذا أعجبك السكوت فتكلم، إذا أعجبك الكلام فاصمت. نعم. أسئلة؟ طيب. اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يقول السائل: صلى بنا إمام صلاة الظهر وقام بعد الراكعة، بعد الرابعة ظن أن أنها الثالثة، منا من قام معه وأكمل معه الصلاة، ومنا من جلس في الرابعة حتى أكمل الإمام وسلم معه، ومنا من سجد معه في السهو، ومنا من لم يسجد. أما الرابعة والخامسة؟ الخامسة. اللي قام في الخامسة وعلمت أنه في الخامسة لا تقوم، انتظر حتى يجلس، نبهوه، فإن أصر واستمر فيبقى فيقرأها، فإذا جلس انتظره حتى يتشهد ويسلم فسلم معه. هذا هو الصواب ولا يجوز خلافه. ومن جهل فقام معه لا شيء عليه إذا كان عن جهل، لكن الصواب ألا تقوم معه. إذا علمت أنها السادسة أو الخامسة لا تفعل ذلك، فإذا بعد ذلك فنبهوه وتأكد يسجد سجود السهو. إذا أخبروه الجماعة أنك زدت في الصلاة ركعة يسجد سجود السهو، ويسجد فإذا سجد يسجد معه حتى الذين جلسوا، كلهم يسجدون، من قام معه ومن لم يقم. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا سلم فسلموا، إذا ما سلم لا تسلم، فإذا سجد للسهو فاسجد له، فاسجد معه. نعم. يقول: بعض المصلين في البيت نجدهم نائمين قبل صلاة المغرب أو بعد صلاة المغرب وبين صلاة العشاء أو قبل صلاة الصبح، وعندما تقوم الصلاة يقومون رأسا ويصلون، فكيف تقبل صلاتهم؟ أما هذا إذا أخذ واستغرق في النوم فالواجب عليه قم يتوضأ. أما إذا علم أنه إغفاء ظل ينتظر الصلاة فغلبته إغفاء ثم قام، لا، هذا لا يطلب، لا يطلب. كان الصحابة ينعسون تخفق رؤوسهم فيصلون العشاء. أما أن يعمد فيصلي العصر والمغرب ثم يذهب إلى مؤخرة أو مكان فيجمع الفرش ويضع رأسه، هذا يريد النوم. فإذا أراد أن يقوم لصلي المغرب لابد أن يتوضأ، لا يدري ما الذي خرج منه. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.